نعم. ما يجوز تشبيه الميت. المسلم محترم كسر عظمه ميتا كسر حيا، ليس المسلم ليس لأطباء ولا غيره يجرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة من تهم بشيء من الجناية المنكرة التي يريد أن يعرف أسبابها، أو بعض المجرمين يعرفون أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم، هذا لا بأس الحاجة. أما ليتعلم على مسلم هذا لا يجوز. لكن مثل إذا كان أهله يرفضون مثلا، هو مثلا شخص مجني عليه مثلا، وأهله لا يريدون مثلا تشريحه، وثم قالت لا بد من تشريحه. إذا دعت الحاجة إلى أمر يعني أمني، يعني الأمن وضبط المجرمين، فلا بأس بذلك. أما لقصد التعلم من الطلبة لا، لكن يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير المعصومين. وأما الجثث المسلمة فلا يتعلم عليها لا تسرع، لأنها محترمة. نعم، الكافر غير المعصوم لا بأس. لا، هو عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريع جثث المسلمين إلا لأسباب معينة ذكرت لهم. طيب يا شيخ، بالنسبة إذا كان الجاني معترف على انه هو اللي قتل وجاء الامر قالوا له ليش؟ ما يحتاج تشريح، اذا كان معترف مو محتاج تشريح.